بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 67 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 6 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والتوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة. هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في آيات كثيرة عامة وخاصة. فمن العامة الأمر بالعدل والقسط في عدة آيات، والإخبار بأن هذه الأمة وسط، وذلك في كل أمورها، فهم وسط في الإيمان بالأنبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم أو لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوا من الغلو فيهم والعبادة لهم، وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم أو لم يقوموا بحقهم. وهذه الأمة ولله الحمد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعترفت بجميع ما فضله الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع الخلق في كل صفة كمال، ولم يغلوا فيهم. وهم وسط بين من حرم الطيبات من الرهبان المتعبد والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان، وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال المصنف رحمه الله: التوسط في كل الأمور والاعتدال والاقتصاد. وهذا خلق عظيم دلت عليه الأدلة ودل عليه العقل الصحيح السليم، وهو أن التوسط هو خير الأمور، وخير الأمور أوسطها، وخير الأخلاق أوسطها، وخير الأديان أوسطها. ولهذا كانت هذه الأمة أمة وسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط بين الأمم، وكذلك أهل السنة هم وسط بين الفرق، كما دلت على ذلك مسائل الاعتقاد التي يعتقدها أهل السنة، فهم متوسطون فيها بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. فالتوسط ممدوح في كل شيء، بل اشتهر بين العرب إطلاق الوسط على الممدوح، كما يقال: فلان من أوسط قومه، يعني من أفضلهم. وقال الله عز وجل: وقال أوسطهم في قصة أصحاب الجنة، قال بعض المفسرين أفضلهم، والوسطية ممدوحة لأنها توسط بين حالين، بين حال الغلو وحال الجفاء، وبين حال التشديد والتساهل، بين حال التشديد والتساهل، وبين كل الأحوال المتقابلة. ومقتضى العقل أيضا يدل على الوسطية، فإن المتوسط يسهل عليه الرجوع إلى أحد الطرفين، فإن كان متوسطا بين الغلو وحصل لديه قصور في جانب الدين يسهل عليه الرجوع إلى الطرف الذي فيه تحقيق الدين، وإن حصل له شيء من الغلو فإنه يسهل عليه الرجوع إلى الوسط. فدائما المتوسط يسهل عليه الرجوع للطرف الآخر، وهو بين طرفين يسهل عليه الرجوع لأحدهما متى ما شاء، بخلاف من كان على طرف فإنه يصعب عليه الرجوع للطرف الآخر. فالوسطية ممدوحة، والوسطية في الدين والاعتقاد وفي العبادات والأخلاق وفي المعاملات. والاعتدال بمعنى الوسطية، الاعتدال بمعنى الوسطية، لأن الاعتدال هو اعتدال بين حالي الغلو والجفاء، والاقتصاد أيضا هو قريب من معنى الوسطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. فالاقتصاد في الحب من الوسطية، والاقتصاد في البغض من الوسطية، والاقتصاد في المدح قريب من الوسطية، والاقتصاد في الذم كذلك، بخلاف من إذا أحب غلا، ومن إذا عاد غلا في الذم والقدح. فالتوسط والاعتدال والاقتصاد معاني متقاربة وكلها ممدوحة. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا الخلق العظيم الجليل دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وأن هذه الأدلة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. فمن الأدلة العامة دلالة القرآن على الوسطية في هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط في الأديان هو خيرها، وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ووصفها بأنها أمة وسط، فدل على أن خير الأمم هي الأمة الوسط التي اصطفاها الله للوسطية بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. وينبغي أن يعرف معنى الوسطية الممدوحة أنه ليس المقصود بالوسطية أن يتوسط الرجل بين حالين على كل حال، فإنه قد يكون تكون الأقوال كلها باطلة. مثال ذلك لو أخذنا مثال من يغلو في الأنبياء ويدعي فيهم الألوهية، ومثال آخر من يكفرهم وينسبهم للسحر والجنون، وآخر متوسط يقول: ليسوا بكفار وليسوا بآلهة، هم فساق. فهذا القول الذي فيه توسط بين مقالتين قول باطل، وليس بالضرورة أن يكون الوسط الممدوح هو توسط بين مقالتين. كذلك في حق علي رضي الله عنه، غلا فيه أناس وقالوا إنه إله، وجفى أناس فكفروه، وقال أناس بفسقه، فالذين غلوا فيهم طوائف من الغلاة، كما ذكر هذا الإمام الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالاته، والذين كفروهم الخوارج، والنواصب فسقوه. فالنواصب يتوسطون بين الغلاة وبين الجفاة، وليس قولهم بحق. فليست الوسطية هو دائما أن يتوسط الرجل بين مقالتين، أو إذا وجدت ثلاثة أقوال في المسألة تأخذ بالوسط، لا، إنما الوسطية ما وافق الحق. ودين الله هذا شرعه الله عز وجل وسط بين الغلو والجفاء، فمتى ما وافق الاعتدال هذا الدين فهذه هي الوسطية الممدوحة. وليس المقصود بالوسطية معناها اللغوي، وهو أن كل من توسط بين مقالتين أو بين أمرين فهذه هي الوسطية الممدوحة، لا، الوسطية الممدوحة هي ما وافقت الشرع، لأن الله شرع هذا الدين وجعله وسطا بين حال أهل الغلو وبين حال أهل الجفاء. فمن الأدلة العامة هذه الآية الدالة على وسطية هذه الأمة بين الأمم، وذكر المصنف رحمه الله مثالا لهذه الوسطية في موقفهم من الأنبياء، فإن الأنبياء فيه من غلا فيهم، كما غلا اليهود في عزير وزعموا أنه ابن الله، وغلا النصارى في عيسى وقالوا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وغلا من غلا من السابقين في بعض الأنبياء، فهذا جانب الغلو. وجفا آخرون فطعنوا في الأنبياء وقتلوهم ونسبوهم للسحر والجنون ونسبوهم للباطل، ففيهم أهل غلو وفيهم أهل جفاء، وهذه الأمة هي وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. أنزلوا الأنبياء منازلهم، لم يغلوا فيهم غلو الغلاة، ولم يقعوا في أعراضهم كما فعل الجفاء، وإنما أنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، وهم يعتقدون تفاضلهم، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعتقدون تفاضلهم دون أن يتنقصوا المفضول وأن يغلوا في الفاضل، بل ينزلوا لهم منازلهم، وهم يعتقدون أنهم كلهم أهل صفوة واصطفاء، اصطفاهم الله عز وجل لرسالته ولنبوته، وهم خيرة الخلق. والمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء ولا يفرقون بينهم في هذا المقام. وأما من جهة الشرائع فيعلمون أن ما خوطبوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسعهم أن يتبعوا غيره، لأن الله خاطبنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يتبع شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة نبي من الأنبياء، بل إن الشرائع السابقة ختمت نسخت بهذه الشريعة، الشرائع السابقة نسخت بهذه الشريعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام: فمن آمن من اليهود بموسى فهو في الجنة، ومن آمن من النصارى بعيسى فهو في الجنة. وأما بعد بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يسع يهودي ولا نصراني ولا رجل ممن بعث فيهم أنبياء ورسل إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعه، وأخبر أن عيسى ينزل في آخر الزمان وهو حي الآن في السماء، ينزل إلى الأرض ويهبطه الله إلى الأرض فيعبد الله تبارك وتعالى في الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع نسخت بشريعته، وهذا ليس نسخ لنبوته ورسالته، هو رسول ونبي، ولكن إذا هبط في الأرض في وقت بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة هم وسط في الأنبياء، لا يغلون فيهم غلو الغلاة، والغلو يغلب على النصارى، ولا يجفونهم كما فعل الجفاة، والجفاء يغلب على اليهود، فاليهود قتلت الأنبياء وأهل الطعن فيهم، ونسبوهم إلى الزنا، ونسبوهم إلى الموبقات، وطعنوا فيهم، اتهموا لوط بالزنا، واتهموا مريم بالزنا، واتهموا كثير من الصالحين بالعظائم، وطعنوا فيهم وقتلوا من قتلوا منهم، فهم أهل جفاء. واليهود أهل غلو، والنصارى أهل غلو، غلوا في عيسى وفي أمه وفي الأحبار والرهبان، كما أخبر الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الأمة وسط بين الأمم، أنزلوا الأنبياء منازلهم فلم يغلوا فيهم ولم يقدحوا فيهم فعل الجفاة، فعلموا أن الأنبياء رسل خلق لله تجب طاعتهم، وليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله والعبادة لله والتدبير لله، وهؤلاء إنما هم رسل مبلغون عن الله تبارك وتعالى، لهم حق أن يحبوا وأن يوالوا وأن يعرف قدرهم، وأن نثبت لهم ما ثبت من الأدلة في منازلهم وفي فضلهم وفيما شرفهم الله به، ونحبهم ونواليهم ولا نفرق بينهم في أنهم كلهم رسل أرسلهم الله، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل كما دلت على ذلك الأدلة. ثم ذكر أن هذه الأمة آمنت بجميع الرسل وبما فضلهم الله به، فلا يتعصبون لنبيهم عليه الصلاة والسلام كما حصل من اليهود أو النصارى، فإنهم يتعصبون لأنبيائهم ويقدحون في الآخرين. وأما هذه الأمة فإنهم يؤمنون بنبيهم ويعرفون له قدره، ويؤمنون بالأنبياء، ولكنهم يعلمون أن ما خوطبوا بشريعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهم وسط أيضا في المحرمات وفيما يتناوله الناس من الأطعمة والأشربة وما يلبسونه من الألبسة، فهم أهل توسط بين أهل الغلو والتنطع وبين أهل التقصير، فكان يغلب على النصارى الرهبنة وتحريم الطيبات، ويغلب على اليهود التوسع في المباحات، حتى إنهم استحلوا الربا واحتالوا يوم السبت على الصيد، فكان اليهود أهل تهاون وأهل احتيال على المحرمات، والنصارى أهل رهبنة وتحريم الطيبات. وهذه الأمة وسط بين الطائفتين، فلم يستبيحوا ما حرم الله ولم يحرموا ما أباح الله، ولهذا عبادهم هم خير عباد الأمم، فهم يطيعون الله لا يحرمون ما أباح الله لهم، ولا يحتالون على المحرمات كما فعل اليهود، يعملون بالعدل ويقيمون الدين، بهم قام الدين وبهم عرف الدين، وهم مؤتمنون على الشرع، يبينون الحلال والحرام، ولا يستبيحون شيئا من المحرمات، ولا يحرمون على أنفسهم ولا على غيرهم شيئا من الطيبات، وهم متوسطون مقتصدون في هذا الأمر. وينبغي التنبه أن التوسط في الأمور هو بأن يلزم المسلم شرع الله عز وجل، فإن هذا الدين شرع شرعه الله عز وجل وسطا بين الشرائع. هذه الشريعة شرعها الله وسطا بين الشرائع، والاقتصاد هو بلزوم هذه الشريعة. وأما المفتي والعالم فهو لا يملك أن يشدد ولا أن يسهل على الناس، فإن بعض الناس يصفون بعض العلماء يقولون هذا مشدد وهذا متهاون، هذا غير صحيح، إلا أن يكون في هذا الشيخ هذه الصفة، فإن بعض الناس يجنح للتشديد وبعض الناس يجنح للتساهل. ولكن كثيرا من العامة ما يظلم العلماء إذا بينوا الشرع فلربما وصفوهم بالتشدد، فإذا كان لبعضهم هوى في الربا وسأل عن بعض صوره وقيل إن هذا محرم قال هذا تشديد، وإذا كان له ميل للرهبنة وللانقطاع لبعض الأمور ومنع من ذلك قال هذا تهاون في أمر الدين. فالعالم لا يملك أن يشدد أو يتساهل، وإنما يصف الشرع، والشرع وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. فالتيسير موجود في الشريعة، التيسير موجود في الشريعة، لا يملكه العالم، لا يملك أحد أن ييسر شيئا أو أن يعسر، وإنما يصف الشرع، والتيسير موجود في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة التي هي وسط وفيها اقتصاد واعتدال. فالعلماء يصفون الشرع ويبينون الأحكام، وهذه الشريعة الشريعة متوسطة. لاحظوا ما أباح الله لنا من الطيبات هو كثير، فالمحرمات قليلة بالنسبة للمباحات، ولكن أيضا لا يجوز للإنسان أن يحرم هذه المباحات وأن يتخذ النصوص يعني مركبا له في تحريم بعض ما أباح الله بدعوى أن هذا محرم، لا يجوز. قال العلماء الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في الأطعمة والأشربة واللباس وسائر المعاملات الأصل فيها الإباحة إن لم يدل الدليل الشرعي أو تدل أصول وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة على شيء أنه محرم، فلا يجوز لأحد أن يحرم ما أباح الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظيم العناية والحرص على هذا الباب، فكثيرا ما يرجح في بعض المسائل الإباحة، ويقول لا يجوز لأحد أن يحرم على الناس ما لم يدل عليه الدليل، وتحريم المباح كاستباحة المحرم. ومن هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن من المفطرات إلا ما كان من جنس الطعام والشراب، وكان يقول أن دخول الجوف شيء من غير المفطرات كالخرز والتراب والغبار والدخان وبعض الأمور التي قد يتعرض لها الإنسان، ويعني بذلك الدخان ما يحصل قديما من إيقاد الحطب أو الأفران، فقد يكون هذا الذي يقوم على هذه النار يتسرب شيء من الدخان إلى جوفه، ولا يقصد بذلك الدخان هذا المحدث الذي أفتى العلماء بتحريمه، إنما يقصد ما يدخل الجوف، وكذلك البخور الذي يتبخر به الناس اليوم، فإذا بلغ الجوف فإنه لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام والشراب. والصحيح أن الجوف المقصود بها المعدة ليس ما دخل إلى الدماغ. فكان رحمه الله يشدد في هذه المسائل في أن يحرم على الناس ما لم يدل الدليل على تحريمه، وهذا من الفقه. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التشديد يحسنه كل أحد، ولكن التيسير لا يحسنه إلا العلماء، لأن التيسير مرجعه إلى قواعد الشريعة وإلى أصول الشريعة. فمن عرف رحمة الله بعباده وأن رحمة الله واسعة وأن الله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر فإنه لا يشدد على الناس. حتى إن بعض العلماء ذكروا في مراحل الترجيح، وهذه ليست أول المراحل، ولكن إن تعذر الترجيح بين قولين بعد النظر في الأدلة وبعد النظر في المرجحات، فلم يبقى شيء من المرجحات التي يمكن أن يرجح بها، ينظر إلى ما هو أيسر. قالوا إن الأيسر أقرب إلى الشريعة، لأن هذه الشريعة شرعت على التيسير. ولا يعني ذلك ما يفعله بعض الجهلة وبعض العوام أنه كلما اختلف العلماء في قولين قال أيهما أيسر فيأخذ بالأيسر، هذا تتبع للرخص، وذكر العلماء أن هذا زندقة. لكن هناك مرحلة من مراحل الترجيح قد لا يجد العالم في الترجيح بين الأقوال شيئا يرجح به، وإلا إذا وجد الدليل فقد يكون الحق مع الأمر الذي قد يظن أن فيه شدة، لكن هذا شرع الله عز وجل. وأما التهاون في أقوال العلماء فيقول بعض الناس كلما كان أيسر فهو حق، هذا غير صحيح، وليس كل ما هو أشد هو موافق للحق، بل الحق ما وافق الدليل. لكن إن تعذر الترجيح ولم يبق شيء من مراتب الترجيح، قال بعض أهل العلم ما كان أيسر فهو أقرب إلى أصول الشريعة، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكر العلماء قاعدة مشهورة في الأصول وعند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وقالوا إن الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إذا ضاق على الناس شيء اتسع الأمر، وهذا معروف في قواعد الشريعة، ومما يدل على وسطية هذه الأمة بين الأمم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله ولا تبذر تبذيرا، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وأثنى على المتوسطين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا يشمل النفق على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم في جميع وجوه الإنفاق، فإن هذه الحال فيها اعتدال خلق الإنسان وكمال حكمته، حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. نعم، ذكر المصنف رحمه الله من صور الوسطية التي جاء بهذا الدين الوسطية في النفقة، فإن الله نهى عن التبذير قال ولا تبذر تبذيرا، وأمر بالتوسط في النفقة قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فأمر الله بالاعتدال، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا فيه كناية عن قبض الإنفاق، وكأنما جعل هذا الرجل يده مغلولة إلى عنقه وكأنها مربوطة في عنقه لا يستطيع أن يمد بها شيئا وهي موثقة في عنقه، ولا تبسطها كل البسط بمعنى أن يبسط يده بالإنفاق وبالإعطاء حتى لا يبقى معه بعد ذلك شيء فيصبح ملوما محسورا. فأمر الله بالتوسط في هذه الحال، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين وصفهم الله عز وجل وأثنى عليهم هم أهل التوسط، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الإسراف تبذير والتقتير بخل، فأمر الله عز وجل بالتوسط. وهذه الوسطية قليلة في الناس، فإن بعض الناس إذا أنفق على الأولاد وعلى الأهل وعلى الأقارب أسرف، وهذا لربما غلب على أهل الترف وعلى أهل الأموال، ينفقون نفقات زائدة عن الحاجة، ولربما بلغت مبلغا عظيما في التبذير، وهناك صور نقرأ عنها ونسمع عنها لا تتخيلها العقول في أن يجلب الطعام من أقصى البلدان البعيدة وأنواع من الأشربة، ويبذل فيها الأموال الطائلة من أجل وجبة واحدة. فهذا من الإسراف، وسيحاسب هؤلاء عن هذه الأموال التي يبذرونها وينفقونها بهذه الطريقة. وقسم آخر هم أهل بخل وتقتير على الأولاد وعلى الأهل، ولربما كان لبعضهم أموال طائلة ومع هذا جبيوا على البخل والعياذ بالله والتقتير وعدم إعطاء الحقوق، حتى لربما حملهم البخل على منع الحقوق وعلى اعتداء على أموال الناس وعلى بخس الناس حقوقهم وعدم إعطاء العمال حقوقهم وعدم إعطاء الأجراء حقوقهم، فيحملهم البخل على جمع الأموال وتكديسها وكنزها من غير أن يؤدوا فيها الحقوق، بل لربما حملهم البخل على منع الزكاة الواجبة فلا يزكون أموالهم ولا يتصدقون ولا يؤدون الحقوق، وهذا شح وبخل. والحالة الأولى إسراف، والمؤمن متوسط ينفق على أهله على قدر الحاجة، فإن كانت لديه أموال ولديه فضل مال يجعله فيما يرضي الله لا يبذره فيما يسخط الله، لأن هذه الأموال إنما جعلها الله في أيدينا امتحان وابتلاء، هي امتحان، الغنى ابتلاء والأموال ابتلاء، ليعلم الله عز وجل ماذا نفعل فيها، فإما أن تؤدى في وجوهها وفي مصاريفها الصحيحة، وإما أن تمنع من الإنفاق، يمنع من الإنفاق فيها، أو تبذر، وكلا المسلكين باطل. والمقصود والمطلوب هو التوسط، إنفاق على قدر الحاجة، وإذا كان الإنسان له فضل مال ينفع نفسه ويتصدق به وينفق على المحتاجين، أو يترك لأولاده شيئا ينتفعون به بدل هذا التبذير، يترك لهم مسكن ويترك لهم شيئا ينتفعون به بعد موته. وأما أن تبذر الأموال بهذه الطريقة فإن هذا سيحاسبون عليه، والرجل يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالمال يسأل عنه مرتين، يسأل مرة عن اكتسابه ويسأل مرة ثانية عن إنفاقه. فكثير من الناس يظن أن المال إذا جمع من وجوه الحلال حصلت النجاة، ويقول بعض الناس الحمد لله أنا لا أعرف أني أدخلت على أولادي ريالا واحدا من محرم، جزاك الله خيرا على هذا الحرص، لكن يبقى شيء آخر، كيف تنفق هذه الأموال؟ هناك امتحان آخر، كيف تنفق هذه الأموال؟ فإن إنفاق الأموال أيضا محاسب عليه الإنسان كمحاسبته على اكتسابها. ومن المفاسد العظيمة التي تؤدي إلى الإسراف في الإنفاق هو أن يتربى هؤلاء الأطفال والنساء والذرية على الترف وعلى الضعف وعلى عدم العزيمة، ولهذا يكثر على أبناء المترفين البطالة، وما أن يموت الرجل حتى يضيع أبناؤه من بعده ولو كان بيدهم ملايين، لأنهم لم يتعودوا الجدية في الحياة ولا العمل ولا حسن التدبير، وإنما تعودوا أن يعطوا في أيديهم، فإذا مات والدهم ضاعوا. وكلنا نعرف ونسمع أنه خلفت ملايين، مئات الملايين، وضاعت بعد موت أصحابها بأشهر. لماذا؟ لأن هؤلاء خلفوا أموالا ولم يربوا أبناءهم ولم يعودوهم ولم يعلموهم. ولهذا ذكر بعض الحكماء كلمة عجيبة، يقول من كانت له ثروة من المال فلينفقها في تربية أبنائه، لأنه لو مات وقد خلف أبناء متعلمين متربين فسيجمعون من الأموال ويحصل لهم من الخير أضعاف ما يترك لهم. ولو أمسك الأموال وخلفها لهم من غير تربية وقتر عليهم في تعليمهم حتى ضاعوا في التعليم فإن هذه الأموال ستبدد بعد موته. فخير ما يورث وخير ما يورث الرجل لأبنائه أن يورثهم العلم والحكمة وحسن التدبير والاعتدال والاقتصاد، ولو كان الذي في أيديهم قليل فإنهم سيبارك الله لهم فيه وسيحرصون على أموالهم وسينمونها وينفقونها في وجوه الخير. وأما إذا خلفت لهم أموال من غير تعليم ومن غير تربية فإنها لا تنفعهم وستكون وبالا عليهم، لن ينتفعوا بها في دنياهم وستكون حجة عليهم يوم القيامة. ومن مفاسد الإسراف أنه يولد الحسد لهؤلاء، ليس من الحكمة ولا من العقل. يعني طفل في المرحلة الابتدائية يعطيه والده 100 ريال في كل يوم يبددها، وبجانبه أطفال ليس في جيبه ريال واحد. كيف يتصور نظرة هؤلاء الفقراء لهذا الابن؟ هذا قد يحسد وقد يعتدى عليه وقد تحصل أمور عظيمة، فليس من المصلحة. ولهذا ينبغي للأب أن يسلك بأبنائه مسلك التوسط، فيقول لأبنائه: يا ابني كم يأخذ زملائك؟ يقول مثلا الواحد منهم يأخذ، يعني القليل منهم لا يأخذ شيئا، والفقير لا يأخذ شيئا، والمتوسط يأخذ 2 أو 3 مثلا في المرحلة الابتدائية. قال: والأغنياء؟ قال: لا حد لما في أيديهم. فيسلك بهم مسلك التوسط، لا يجعلهم في منزلة الفقراء ولا يجعلهم في منزلة المترفين، فيسلك بهم مسلك المتوسط. وهكذا الإنفاق في كل مرحلة، إذا تجاوز هذا الابن المرحلة الابتدائية في المتوسطة زادت متطلباته، فلا تعامله معاملة الصغير فتقتل، ولا تجعله كالكبير فتبذر، وإذا انتقل للمرحلة التي تليها زادت نفقاته وكبر سنه وأصبح له أصدقاء قد يدعوهم وقد ينفق عليهم وقد يطعمهم ويطعمونه، فلا تجعله في حاجة وفي فقر بين زملائه. وإذا بلغ المرحلة الجامعية ازدادت متطلباته، وإن أصبح رجلا لا بد أن تعطيه ما يكفيه إن كان فقيرا إن لم يتوظف وليس في يده شيء، هذا هو الاعتدال. أما أن تبدد الأموال على هؤلاء الصغار وهم لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون قدرها فإن هذا فيه ضرر عليهم، يعرضهم للحسد، يعرضهم للعين، يعرضهم أيضا لازدراء الناس والعقلاء لهم، فليس لهم في ذلك مصلحة. وإذا قتر عليهم عرضهم للسرقة وللاعتداء على الناس، فكم من إنسان علم أبنائه السرقة بالتقتير، إذا قترت عليه ولم تعطه النفقة ولم تعطه ما يحتاج تطلع إلى ما في يد غيره لأنه صغير وليس لديه وازع، وإذا عودتهم أن يأخذوا ما يكفيهم ما تطلعوا إلى غيرهم. وهذا أفضل ما يربى به الأبناء في هذه المراحل، أن لا تجعلهم محتاجين فتمتد أيديهم إلى ما في أيدي غيرهم، وأن لا تجعلهم مترفين فينشأون على التبذير وعلى الإسراف. ليس هناك أفضل في محبتنا لأولادنا وفي تربيتنا لأولادنا أفضل من شرع ربنا الحكيم العليم. هل نترك شرع الله وقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ونقول لا والله؟ هذا غير صحيح. نحن سنوسع على أبنائنا، سنعطيهم كل ما أرادوا، وليس لدينا أغلى من أبنائنا. ليس المحبة وليس غلاء الأبناء ميزانه ومقياسه الترف، وإنما أن تربيهم في اعتدال، وأن تعودهم التواضع، وأن لا تمكنهم من الأموال التي تؤدي إلى الفخر والخيلاء، وأن يلبسوا فوق أقرانهم أو أن يكونوا في حال دون أقرانهم، نتوسط بهم. هذا خير ما ينشأ عليه هؤلاء الأبناء، وكذا النساء في البيوت، وكذا الرجل في مسكنه وفي بيته يكون متوسطا لا يكون في بيت يزدريه الناس ويزدري الناس أبناءه وأهله، ولا يكون مترفا كحال المترفين، يكون متوسطا في هذه الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن فوائد ذلك أيضا أن في الاعتدال سر بركة، وما عال من اقتصد، وأنه يمنع العبد الندم، فإن المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لعبت به الحسرات، وجعل يقول بلسان مقاله أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. وأما المقتصد فإنه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في محلها وأقام بها واجبا من الواجبات، أو سد بها حاجة من الحاجات، فإن المال لا يقصد إلا لمثل هذه الحالة. وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا إذا عجز عنها شق عليه الأمر مشقة كبيرة، وكبر عليه الصبر، وثقل عليه حمله، بخلاف المعتدل فإنه سالم من هذه الحالة. وأيضا فإن الاعتدال في النفقة أحد قسمي الرشد، فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا، أن يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها، ثم إذا حصلت عرف كيف يصرفها ويبذلها، وعرف التدبير من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. ذكر المصنف هنا جملة من فوائد الاعتدال، وأن الاعتدال سر البركة كما قال. وما عال من اقتصد، ما عال يعني ما أصابه الفقر، فالعيلة هي الفقر، فمن اقتصد ولو كان دخله يسير فإنه يعيش في خير بالاعتدال، وأما مع التبذير والإسراف فإنه لا بقاء للأموال مهما طالت. فالاقتصاد فيه محافظة على المال، محافظة على المكاسب، وكذلك يمنع العبد من الندم، فإن المنفق الذي ينفق بإسراف لربما أصابه الفقر فندم، كما حصل لبعض المتوسعين في النفقة أصابهم الفقر بسبب التبذير وعدم الاعتدال، وهذا قد يكون مرجعه كونيا قدريا وقد يكون شرعيا. أما القدري فمعلوم أن كل من أنفق من غير أن ينظر إلى ما عنده وما الذي يخرج، فلربما أنفق ما في يده وبقي فقيرا، وهذا أمر معروف، ولهذا كثير من أهل البخل يخشون من هذه العاقبة فيحملهم على البخل. والصحيح هو التوسط، فلا ينبغي أن يحمل العاقل الحرص على عدم ذهاب المال أن يكون بخيلا ولا أن يسرف، وإنما يكون مقتصدا. وأما الأمر الشرعي فإن الله قد يعاقب صاحب هذا المال الذي يبذره بأن يبتليه بالفقر، لأن كل نعمة لم يسلك بها المسلك الشرعي الذي أمر الله به فمآلها إلى الزوال. فالبخل قد يمحق بركة المال، والإسراف قد يذهب بالمال، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف أمر الله. وإذا سلك المسلك الصحيح الذي أمره الله به في ماله حفظ الله عليه ماله وبارك له فيه. فالاعتدال في هذا الأمر مطلوب، وهو فيه نجاة من الفقر، وفيه أيضا تنمية للمال وبركة فيه. والنفقة من المال هو خير ما يحفظ به المال. كثير من الناس يعني يقول: لا أجد بركة في مالي، وأجد أن هذا المال يذهب من هنا وهنا وآفات ومصائب. تصدق، فإن الصدقة فيها حفظ للمال، الصدقة فيها نماء للمال. فهذا المال إن لم ينفق في وجوه الخير وتؤدي حقوق المسلمين فيه فإنه عرضة للزوال. وإذا أنفقته بغير حساب وبغير قدر وبغير سياسة الشرعية، في إنفاق المال فإنه سيذهب. وذكر أن المقتصد أنه لا يندم، لأن المقتصد هو الذي يعني اعتدل في أموره، فليس هو مبذر وليس هو مقتر، لم يمنع حق الأهل في ماله ولم يبذر عليهم الأموال، وإنما هو معتدل. وهذا الاعتدال سيؤثر في أبنائه، فإن الأبناء يتأثرون بوالدهم، فإذا رأوه معتدلا نشأوا على الاعتدال، وإذا رأوه مبذرا نشأوا على التبذير، وأحيانا العكس. فشدة البخل وشدة الحرص قد يولد لدى الأبناء الإسراف، لأنهم ذاقوا مرارة البخل، فعندما تأتي الأموال في أيديهم يقولون جربنا البخل والشح فسننفق الأموال، فلربما تولدت لديهم ردة فعل كما يقال، فأصبحوا مسرفين بعد بخل والدهم. وهذا ما حصل لكثير من أصحاب الأموال الذين كانوا يجمعون الأموال ولا ينفقون، فلما مات هؤلاء تولى الأبناء على هذه الأموال الطائلة وبددوها في لحظة، والدهم بخيلا شحيحا وهم مسرفون مبذرون، لا انتفعوا بالمال في حياة أبيهم ولا بعد موته. انظروا إلى هذه العواقب، مال ما انتفع به الأب في حياته ولا في نفقته على أولاده، ثم بعد ذلك سلكوا المسلك الآخر ضد ما كان عليه والدهم فأصبحوا مبذرين، بخلاف المقتصد فإنه ينتفع بماله في حياته وينفع أولاده، ولا خير في مال إذا لم ينفقه. ليس للإنسان من ماله إلا ما أكل وشرب وأنفق واعتدل في أموره، هذا هو المال الحقيقي. وأما المال الذي تورثه لغيرك فهو مال الورثة، والمال الذي ينفقه الإنسان على الإسراف فهو للشيطان. فالإنسان ينبغي له أن ينتفع بماله بوجه صحيح، وينشأ أبناءه على هذا الاعتدال، ولا يزال الإنسان في خير ما كان معتدلا في نفقته وفي أحواله حتى في تربيته لأبنائه في سائر الأمور، فإن الاعتدال هو خير الأمور، وينشأ هؤلاء الأطفال وهؤلاء النشأ على حال معتدلة بين الشدة واللين الذي يولد الضياع، وبين الإسراف وبين البخل. قال: وأيضا فإن المسرف في النفقات لا بد أن يكون مترفا معتادا أمورا، إذا عجز عنها شق عليه. وهذا ما يحصل لبعض الأبناء الذين ربوا على الترف، فإذا فقد شيئا عجز، فلا يتصور أن يتحقق له شيء بدون مال كثير، إن لم يجد المال عجز، بخلاف الابن الذي ولد الذي ربي على التفكير وعلى العمل، فإنه يفكر في الأسباب، وكما يقولون الحاجة أم الاختراع. كيف نشأ هؤلاء العلماء وهؤلاء الموفقون؟ كثير منهم لو رجعت إلى سير هؤلاء الذين لهم سبق في الناس وفضل، كثير منهم فقراء نشأوا في حياة صعبة، تعودوا الحياة، مارسوا الحياة، تعلموا، فأصبحوا سادة الناس، بينما هؤلاء الذين ربوا أبنائهم على الترف، فإن الترف لا يولد الرجال، إنما يولد الرجال العمل والاجتهاد. ومن أراد أن يربي ابنه تربية صحيحة فليعلمه أن يحتاج يوما وأن يجد يوما، حتى يعلم إذا احتاج كيف يتصرف. وأما إذا كان كلما يعني أراد شيئا يعني وجده أمامه، يعني يذكر يعني أحد الذين ربوا أبناءهم على الترف أنه وقف عند محل تجاري بقالة، وأراد ابنه أن يشتري له شيئا من البقالة وأعطاه مالا، فذهب لمحل بنشر سيارات، يعني هذا الولد ما يستطيع أن يشتري علبة عصير أو علبة لبن، يذهب لمحل البنشر السيارات يقول له أعطني لبن أو حليب. كيف نشأ هذا الولد؟ ويتعجب هذا الرجل كيف ابنه فعل هذا الفعل، لأنه ما ربي تربية صحيحة، هذا مترف، هذا تعلم كل يوم يدخل عليه بكل ما يحتاجه في بيته، لا يدري من أين أتى وكيف جاء ومن أين جاء. وبعضهم لا يدري حتى عن قيمة الأشياء، يعني تشتري له شيء غالي الثمن لربما كان بآلاف الريالات ويحطمه في ساعة ويقول اشتري لي غيره، ما يدري كيف جاء المال. فهذه من سوء التربية، ينبغي أن يربى حتى هذا الصغير، وإن كنا لسنا في حاجة لخدمته مع وجود الآن الحمد لله يعني الخير ووجود الخدم ووجود السائقين، لكن يربى هذا الابن أن يشتري حاجته من البقالة، وأن يذهب بالسيارة إذا كان يعني لديه السيارة هو يصلحها بنفسه، وأن يذهب لصاحب محل إصلاح السيارات، وأن يشتري الأدوات ويقوم ويذهب بها إلى المهندس ويقوم على هذا الشيء، لا يلقي السيارة أمام البيت وقد تعطلت ثم اليوم الثاني يجدها صالحة. هذه تربية سيئة، وليس لهؤلاء الأبناء نفع في هذا الأمر. أيضا الاعتدال في النفقة كما قال هو أحد قسمي الرشد، والرشد هو الاعتدال بين الضلال وبين الجهل، بين الضلال وبين المبالغة في الأمور التي تولد يعني الغلو. فإن الإنسان الراشد هو المعتدل في سائر أحواله وفي سائر أموره. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: كيف ننصح الرجل الذي يبخل على زوجته وعياله ولكن ينفقها كثيرا على الآخرين؟ هذا يرجع إلى سوء فهم في العلم، لأن هذه ظاهرة توجد الآن. بعض الصالحين لهم رغبة في الخير ويريد يعني بماله أن يحصل على أعظم الأجور، فتجد أنه يقتر على أولاده ويتصدق على الآخرين، وهذا جهل. سبب هذا الجهل أنه لا يدري هذا، ولربما لم يسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة تضعها في زوجتك صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك حقا وإن لزوجك حقا وإن لزورك حقا. فكل صاحب حق له حق، وهذه الأموال التي ننفقها على الأهل وعلى الأبناء هي صدقات. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن هذا المال الذي ينفق على الأولاد أنه صدقات. كيف تكون صدقة على البعيد والذي تنفقه على القريب أو على الابن أو على الأم أو على الزوجة لا يكتب الله عز وجل لك به أجر؟ سبحان الله، بل إن النفقة على القريب أعظم، والنفقة التي تؤدى للأهل من قبيل الواجب هي أفضل من النفقة النفل، لأن الواجبات أداؤها أفضل من النوافل، كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فالنفقة على هذه الزوجة واجبة عليك، والنفقة على أرملة يعني في الحي هذه النفقة عليها مستحب في حقك، فهذه أنت مخاطب بالإنفاق عليها وأنت عاص إن لم تنفق عليها. وأما تلك فلن تأثم إن لم تنفق عليها، لن تأثم، لأن النفقة في حقك مستحبة في حقها. فيجب علينا أن نفقه ديننا، وأن ما نؤدي من النفقة للأهل وللذرية وللنساء وللوالدين وللأقارب مما تجب على الإنسان فيهم النفقة، فإن هذا أفضل ما يتقرب به إلى الله. ومن فقه الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا: إن لنا إخوانا. ماذا قالوا؟ قالوا: لهم فضل أموال، فضل أموال. انظروا إلى فقههم، يعني شيء يزيد عن حاجتهم فيتصدقون منها، ما قالوا يأخذون من نفقة أبنائهم ويتصدقون. فيجب على كل مسلم إذا كان له مال أول ما يبدأ به النفقة على نفسه، ثم على زوجته وعلى الوالدين أيضا. إذا كان الوالد أو الوالدة يعني فقيران يجب عليه أن ينفق عليهم، فأول ما تبدأ بمن تعول، فإذا بقي فضل مال لا بأس، بل هذا الذي ينبغي أن يتصدق الإنسان وينفع نفسه. وأما أن يقتر فيما يجب عليه ويتوسع فيما لا يجب عليه فإن هذا نقص، نقص في الفهم، نقص في الورع، ونقص في التدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوسطية دائما دلالة على الحق؟ وهل يعرف الوسط في الأمر بالعقل والموازنة؟ الوسطية هي ما وافق الدين كما ذكرنا، وليس المقصود بالوسطية هي وسطية لغوية أن كل أمر توسط بين شيئين فهو حق، لا، الوسطية هو أن يكون الأمر متوسطا بين أمرين شرعه الله كالاعتدال في النفقة. الوسطية هي ما وافق الدين، كل ما دل عليه الدليل أنه من الشرع ومما شرع الله فهذا وسط، لأن دين الله وسط. وليس معنى الوسطية هو التوسط بين أمرين، التوسط اللغوي، كل ما توسط بين شيئين يقال هذا هو الحق، لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذين يغلون والذين يجفون بحق الأولياء والعلماء؟ كل هذا مخالف للشرع، الله عز وجل أمر بالتوسط في العلماء، العلماء يعرف لهم قدرهم ويوقرون ويطاعون في غير معصية الله وينتفع بعلمهم ولا يغلى فيهم، لا يغلى فيهم غلو النصارى في أحبارهم ورهبانهم، يطيعونهم في التحليل والتحريم، كما قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما عبدناهم، قال: كيف بكم معهم، قال: إنما نطيعهم، قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم، قال: نعم، قال: فتلك عبادتهم. فدل على أن من أطاع العلماء في كل شيء، ومن نصب شيخا له يقول: شيخي يصيب ولا يخطئ، يطاع ولا يترك من أمره شيء، فهذا قد غلا فيه ونصبه نبيا من الأنبياء، لأن هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يطاع ولا يترك من أمره شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمر الله بطاعته، ولا يجوز لنا أن نعرض سنته على عقولنا ولا على آرائنا ولا على شيوخنا ولا على آبائنا ولا على أجدادنا ولا على مجتمعنا ولا على أهوائنا، نقدم سنته على كل أحد. أما الشيوخ مشايخنا وعلماؤنا فنعرض أقوالهم وراءهم على السنة، قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا أخطأوا تركنا خطأهم، وعندما نترك أخطاءهم لا يحملنا على أن نتنقصهم، لأن في الطرف الآخر بعض الناس إذا وقف على زلة عالم اتخذه غرضا له، يطعن فيه ويجرح فيه وينفر من علمه وينفر من دروسه، وهذا ضلال بين، كما أن الطرف الأول وهو الغلو من الضلال، والواجب هو احترام أهل العلم وتوقيرهم من غير غلو، يعني أن نعتدل فيهم، نحبهم في الله ولا نحبهم مع الله، محبة مع الله أن تجعلهم أندادا لله، إنما هم علماء لهم قدرهم، فحبنا لهم لا يحملنا على الغلو فيهم، والاعتدال فيهم لا يحملنا أيضا على أن نترك من بعض أقوالهم، بل نأخذ بما أصابوا فيه ونتجنب زلاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام هل يعبد الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال إنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو يعبد الله عز وجل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من أمة محمد، هو نبي ورسول، ولهذا يوم القيامة هو إمام لأتباعه ولا يكون مع هذه الأمة، لكنه إذا هبط إلى الأرض في هذه الفترة فإنه يعبد الله بهذه الشريعة التي لا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا سوى هذا الدين، ولكنه رسول لم تنس شريعته، فمات وهو على هذه الشريعة، لكن نزوله كان بعد انقضاء فترة رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السنة في صيام عاشوراء؟ السنة أن يصام يوم عاشوراء وأن يصام يوما قبله أو بعده، هذه هي السنة، ولم يثبت صيام يوم قبله وبعده، وإنما السنة أن يصام يوم قبله أو بعده، والأفضل أن يصام تاسعاء، يصام عاشوراء وتاسعاء، فمن لم يستطع أن يصوم يوما قبله صام يوما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى العصمة لغة واصطلاحا؟ العصمة لغة المنعة، فكل ما عصم يقال هذا ممنوع، معصوم الدم يعني ممنوع الدم. وأما العصمة في الشرع فتطلق على حفظ الله عز وجل للعبد في أن يقع فيما حرم الله حفظا كونيا، فهذه هي العصمة، كما عصم الله عز وجل الأنبياء من الشرك بالاتفاق، واختلف في عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر والصغائر، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فتجري عليهم، هذه العصمة الكونية. وأما العصمة الشرعية فقد يمن الله على بعض عباده بالاستقامة أن يعصمهم بالتوفيق لهم في طاعة الله، وأن يجنبهم معاصي الله عز وجل، كما جاء في حديث الأولياء: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ طلب الشفاعة من الولي الصالح إذا كان في حياته تطلب منه ما يقدر عليه مثل الدعاء أن يدعو لك لا بأس، لكن من الذي يقطع أن هذا ولي صالح؟ نحن لا نزكي على الله أحدا ونرجو للمحسن، ولكن لا نبلغ في تزكيتنا أن نقول هذا ولي صالح. وأما أن يقال لرجل الآن يمشي على الأرض اشفع لي عند الله، فهذا يقتضي الشهادة له بأنه في الجنة ويسأل الله لك يوم القيامة، هذه تطلب في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يأتي لأحد يقول اشفع لي يوم القيامة، لأن لا ندري ما الذي نقدم عليه، والإنسان لا يدري هل هو ينجو بنفسه أم لا. وأما في الدنيا فلا بأس إذا أحسنت الظن برجل صالح أن تقول ادعو الله لي، وإن كان ترك هذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصيام قبل يوم عاشوراء وبعده؟ تقدم التنبيه على هذا، أن السنة أن يصام يوم قبله أو بعده، ولم يثبت في السنة أن يصام يوم قبله وبعده. ونبه على أن العطلة الأسبوعية التي يعني نكون إن شاء الله عليها في هذه الفترة هو يوم الأحد ويوم الاثنين، ليس لدينا درس، يعني تستمر الدروس إلى يوم السبت، ثم نستأنف يوم الثلاثاء ويوم الأحد ويوم الاثنين، تكون عطلة كما تعودنا على هذا في ما قبل موسم الحج، لكن تغيرت الأيام لبعض الظروف، الأحد والاثنين لا يكون هناك درس، وبقية الأيام سيستمر الدرس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإنفاق والصدقة؟ الإنفاق أعم من الصدقة، لأن الإنفاق يكون في وجوه كثيرة، والصدقة هي نوع من الإنفاق، والصدقة قد تكون واجب وقد تكون مستحبة، لأن الإنفاق قد ينفق على نفسه، فهذا الإنفاق على نفسه لا يسمى صدقة إلا ما دلت عليه الأدلة أن نفقة الرجل على نفسه صدقة، لكن في عرف الناس من اشترى ثوبا لا يقال تصدق لنفسه، أو اشترى طعاما لا يقال تصدق، لكن هو عند الله متصدق في الحقيقة على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من المدينة وأريد العمرة، وقبل العمرة أريد أن أذهب إلى جدة، فهل أحرم من جدة؟ جدة دون المواقيت، فإذا كنت عازما على العمرة لا تتجاوز الميقات إلى مكان دون المواقيت إلا وأنت محرم، وأما إذا كنت غير عازم ستذهب إلى جدة لغرض أو لحاجة أو لزيارة قريب وأنت متردد فلا بأس أن تتجاوز من غير إحرام، فمتى ما عقدت النية على الإحرام تحرم من المكان الذي أنت فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها لقاصد المدينة؟ الأماكن هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، وكذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تشرع. أما زيارة مسجد القبلتين وزيارة المساجد السبعة وزيارة مسجد الجمعة وزيارة أماكن في المدينة، هذا غير مشروع. المشروع هو ما تقدم: زيارة المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة أهل البقيع وشهداء أحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ولي صالح؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فتوى عالم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور. فإذا كان هذا المسجد بني على القبر لا تجوز الصلاة فيه. بعض أهل العلم قال: إذا كان الأصل للمسجد والقبر وضع فيه تجوز الصلاة فيه مع الإثم، والذي ينبغي الاحتياط هو عدم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين على التأني في الأمور؟ هذا قد يكون أمر جبلي، جبل عليه بعض الناس. الأناة يعني خلق جبل عليه بعض الناس، وبعضها تكون مكتسبة بكثرة مجالسة أهل العلم وأهل الأناة، استفادة التجارب والنظر إلى العواقب وترويض النفس على هذا الأمر. فمن وجد هذا خلقا له فليحمد الله ولينمه، ومن فقد هذا فعليه أن يتعلم الأناة وعدم العجلة والتروي في الأمور، وعدم المبادرة إلى الإجابة، وعدم التصرف في حال غضب، وعدم التصرف في حال لا يكون الإنسان فيها يعني يحسن التأمل، كأن يكون في هم أو حزن. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أو في حال جوع أو في حال عطش لطلب الاعتدال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قتل الخنزير بدون سبب؟ الخنزير محرم أكله، لكن قتله من غير سبب لا يجوز، لأن هذه الحيوانات التي حرم أكلها لا يجوز أيضا الاعتداء عليها من غير سبب. يعني حتى العلماء قالوا في الكلاب التي يعني معلوم تحريم أكلها لا يجوز أن تقتل من غير سبب. القطط محرم أكلها، لا يجوز أن تقتل من غير سبب. الحشرات